محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الشيخ: فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها، أي من الإطعام والصيام. قال بعد ذلك: والدماء الواجبة في الإحرام بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه 5 أشياء بطريق الاختصار، وبطريق البسط 9 أنواع: دم التمتع. ودم التمتع نعلم أن الإنسان إذا أحرم بعمرة وأدخل عليها الحج، أي لم يعد إلى الميقات، يسمى متمتعا فعليه دم. ودم الفوات، من ذهب إلى عرفات، ذهب إلى الحج وفاته الوقوف بعرفة، يتحلل بذبح شاة وبفعل عمرة. والدم المنوط بترك مأمور به، أمر الإسلام ببعض الواجبات كالإحرام من الميقات، وكالمبيت بالمزدلفة، وكالمبيت بمنى، وكرمي الجمار، فإذا ترك شيئا من هذا فعليه دم. ودم الحلق والقلم، والدم المنوط بترك مأمور به، ودم الحلق والقلم ودم الإحصار، هذا ترك الإنسان مثلا أمره الشارع بعدم الحلق وعدم قلم الأظافر فكذلك عليه دم. ودم الإحصار، أحصر فلم يدخل إلى مثلا بيت الله الحرام وكان محرما فعليه أن يتحلل بدم. ودم قتل الصيد أيضا، ودم الجماع، ودم الاستمتاع، ودم القران، كل هذا سنعلمه الواحدة تلو الأخرى. فهذه 9 أنواع أخل المصنف بالأخير منها، والثمانية معلومة من كلامه، إذ الثلاثة الأول داخلة في تعبيره بالنسك كما سيظهر لك، ودم الاستمتاع داخل في تعبيره بالترفه كما سيظهر لك أيضا، وستعرف 9 إن شاء الله. حتى لا نكرر الكلام نبدأ بالأول منها. قال: أحدها، أي الدماء، الدم الواجب بترك نسك. علمنا سابقا أن الحج أو أعمال أن أعمال الحج تنقسم إلى 3 أقسام: ركن وواجب ومسنون. أما الركن فلا يصح حجه حتى يأتي به، وأما الواجب فإن لم يأتي به يجبر ذلك بدم، وأما السنة فإن لم يفعلها ليس عليه شيء. الآن أحدها، أي الدماء، الدم الواجب بترك نسك، ويعني بذلك أن هذا النسك الذي تركه إنما كان حكمه واجبا، ولو كان حكمه ركنا لوجب عليه أن يأتي بالركن، ولو كان سنة لما كان عليه شيء. لذلك قال: وهو شامل لثلاثة أنواع: دم التمتع، والتمتع كما قلت هو إدخال الحج على العمرة في نفس السنة، فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج واستمر، وبعد ذلك أدخل الحج على العمرة، فبعد ذلك ماذا عليه؟ عليه هنا أن يذبح شاة. وإنما يجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده. معنى ذلك هنالك صورة للمتمتع ليس عليه شيء. كيف تكون هذه الصورة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. معنى ذلك أنه أحرم بعمرة، وعندما وصل إلى مكة أحرم بالحج من مكة ولم يعد إلى الميقات، فإن عاد إلى الميقات من جديد وبعد أن انتهى من العمرة صورته متمتع، أنه قدم العمرة على الحج، لكننا لو سألنا أنفسنا هنا هل ترك الإحرام من الميقات في الحج؟ لم يترك الإحرام من الميقات، إذن ليس عليه شيء لو عاد إلى ميقات بلده. وننظر هنا من ميقات بلده، لا يذهب إلى ميقات آخر. نعم. والثاني دم الفوات للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة. قلنا في الفصل السابق إذا وصل الإنسان تغير عليه الطريق، أخطأ الطريق، فما وصل إلى عرفات إلا وقد انتهى وقت الوقوف في عرفات، يعني بعد أذان الفجر من يوم النحر وصل إلى عرفات. هذا الإنسان فاته الوقوف بعرفة، وعرفة لا يمكن قضاؤها، إذن عليه هنا أن يفعل شيئين اثنين. أما الشيء الأول هو أن يتحلل، لكن كيف يتحلل؟ يتحلل بفعل عمرة ويذبح هديا، هذا معنى. والثاني دم الفوات للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة كما مر. والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات المتقدمة. ما هي الواجبات؟ الإحرام من الميقات واجب، مثلا ترك لبس المخيط أو المحيط واجب، كشف الوجه عن وجه المرأة واجب، المبيت بالمزدلفة واجب، المبيت بمنى واجب، رمي الجمرات واجب. فإذا ترك شيئا من هذه الواجبات وهو أي الدم الواجب في هذه الثلاثة على الترتيب والتقدير. ننظر ما معنى على الترتيب والتقدير، يعني عندما يأمر الشارع بشيء فينبغي عليه أن يأتي بهذا الشيء مرتبا، يعني يأتي بالأمر الأول، فإن عجز عن الأمر الأول عاد إلى الأمر الثاني، فإن عجز عن الثاني ذهب إلى الثالث، هذا مرتب، يعني لا يحق له أن ينتقل من شيء إلى شيء إلا عند العجز. مثلا لم يجد شاة فماذا يفعل؟ أو وجد الشاة، عادة هو في مكة، الشاة عادة قيمتها في مكة مثلا تساوي 300 ريال مثلا، فلو لم يجد إلا ب400 معنى ذلك زاد ثمنها، لكن في الزمان والمكان، يعني عادة دائما في الحج قيمتها هذه القيمة، زيادة 5 نقص 10 إلى غير ذلك هذا شيء طبيعي. أما إذا وجد شيء يقال إنه يدفع ثلث الثمن مثلا أو ربع الثمن زيادة، معنى ذلك أنها زادت على ثمن المثل. أرأيت عندما قرأنا في باب التيمم لو وجد الماء بثمن أغلى من ثمن مثله في الزمان والمكان، أكررها، لا يقول في بلدي ولا قيمتها كذا، لا، في نفس مكة وفي وقت الحج ما قيمتها في هذا الزمن، إذا ارتفع الثمن عن المعتاد يستطيع أن ينتقل إلى الأمر الثاني، فلو أحب أن يدفع الزيادة وأن يشتري أجزأه ذلك أجزأه. إذن هذا معنى الترتيب، لا ينتقل من شيء إلى شيء آخر حتى ينتهي من الأمر الأول بالعجز عنه أو بفقده. وأما الترتيب فهو ما أشار إليه بقوله. ما هو الترتيب؟ قال أولا شاة مجزئة في الأضحية. أول ما نقول شاة مو معناتها يأتي إلى أي خروف فيذبحه، لا، ما هي المواصفات التي ذكرها الفقهاء في باب الأضحية؟ كم عمر هذه الشاة؟ عمرها سنة ودخلت في الثانية من المعز، سنتين ودخلت في الثالثة، نعم، يشترط ألا تكون جرباء، ويشترط ألا تكون عوراء، ويشترط ألا تكون عرجاء، وأن لا تكون عجفاء، إلى غير ذلك مما اشترط في باب الأضحية يشترط هنا أيضا. إذا لم يجد شاة هل من الممكن أن يشترك في 7 بدنة؟ يعني 7 أشخاص متمتعين كل واحد منهم شارك، فقالوا له يوجد هذا الجمل أو هذه البقرة، فاشترك الكل 7، لأن كل بقرة تعادل 7 شياة وكل بدنة تعادل 7 شياة، هذا في المنظور الإلهي، يعني لا قد لا يكون ذلك مساويا في القيمة، قد يكون أدنى وقد يكون أكثر، لا يهمنا هذا. الشارع جعل لنا هذا الأمر، 7 شياه تعادل بقرة و7 شياه تعادل جمل بدنة. على كل حال لو نظرنا إلى هذا الأمر وسئلنا أيهما أحسن، أن يتفرد الإنسان بشاة أم أن يشترك في 7 بدنة؟ أقول أن يتفرد بشاة أفضل من أن يشترك ب7 بدنة أو 7 بقرة. ووقت وجوب الدم على المتمتع إحرامه بالحج. الآن دخل بعمرة، قال نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى وبعد ذلك يحلق، ماذا عليه الآن؟ صار حلالا، لا يسمى متمتعا حتى ينوي الحج ويدخل فيه. عندما نوى الحج فإن نواه من مكانه ولم يعد إلى الميقات صار اسمه متمتع وعليه الدم، في هذا الوقت وجب عليه الدم لأنه تحقق في النية، عندما في النية في مكانه ولم يكن عاد إلى الميقات، معنى ذلك تجاوز الميقات في الحج وحكمنا عليه أنه متمتع في هذه اللحظة وجب عليه. يعني ما هو وقت الوجوب؟ يعني في عندنا أحيانا أوقات تختلف، مثلا عندما نقول في زكاة الفطر، زكاة الفطر ما هو وقت وجوبها؟ يعني هل هو أول رمضان؟ لا، هذا وقت جواز دفع زكاة الفطر، لكن تجب وقت الوجوب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وببداية شهر شوال، يعني أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، هذا وقت الوجوب. متى هو وقت وجوب صلاة الظهر؟ إذا مالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، صار وقت الآن دخل وقت الوجوب. نعم، فمتى يدخل وقت الوجوب؟ عند النية بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة، ولكن الأفضل ذبحه يعني متى؟ يوم النحر. وشرط وجوبه ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى في الآية فقال ذلك، يعني هذا الدم الذي فرضناه، ذلك المشار إليه الدم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من الذي يسمى؟ كل من كان قريبا من مكة وبينه وبين مكة مسافة أدنى من مسافة القصر، يعني مرحلتين فأكثر، ماذا عليه في هذه الحالة؟ نقول له أنت لا تذبح وأنت مسموح لك أن تكون في صورة المتمتع وليس عليك شيء. وهو من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، يعني إذا أحرم بهذه العمرة أيضا من في أشهر الحج من ميقات بلده، وأن يحج بعدها في سنتها. يعني متى يسمى متمتعان؟ متمتع دخل شوال ذو القعدة 10 ليال من ذي الحج، من ذي الحجة، إذا أحرم بالعمرة هنا وكان في أشهر الحج وأراد أن يحج بعدها، فلو الآن نحن في أشهر الحج، لو قام إنسان فذهب فاعتمر وعاد إلى بلده وهو لا يريد الحج، الآن عاد إلى بلده ولم يتجاوز، لم يفعل الحج، هل عليه شيء؟ لا. طيب فعل العمرة وعاد إلى الميقات، هل عليه دم؟ ليس عليه. فعل العمرة في أشهر الحج وباقي إلى الحج ولم يعد إلى الميقات، هذه صورتها، وهذا الذي عليه الحج فقط. إذن شرطه ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وأن يحرم بالعمرة والحج في نفس أشهر الحج من سنة واحدة، وأن يحج بعدها في سنتها، وأن لا يعود إلى الميقات، عند ذلك يسمى متمتعا أي التمتع الذي عليه دم، وأن لا يعود إلى الإحرام إلى الميقات بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة الميقات، وقد بقي بينه وبين مكة مسافة القصر فعليه دم الإساءة أي دم تجاوز الميقات. خلاص أنت المتمتع يعني تجب العمرة مرة واحدة في العمر ويجب الحج مرة واحدة في العمر، سواء فعلها قبل الحج أو بعد الحج، سواء كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا. فإن لم يجد تارك النسك شاة، الآن بحث عن الشاة وعلم أن الواجب عليه شاة بأن عجز عنها حسا، ادفع اذهب واشتري شاة، قال وليس معي من ثمن الشاة ولا ما ليس معي ثمن الشاة أو معه دون ثمن الشاة، بأن فقدها يعني فقد الشاة معه ثمن لكنه بحث عنها فلم يجد شاة ولم يجد معزة ولم يجد سبع بقرة ولم يجد سبع بدنة، هذا فقدها مثلا. هذا من جملة ما يحدث، مثلا لو افترضنا أن أمراضا حملتها الأنعام فمنعت الدولة دخول أي نوع من أنواع الأنعام في ذلك الوقت إلى الحرم، فقدها أم لم يفقدها؟ فقدها، هذا صورة من الصور مثلا. أو فقد ثمنها موجودة، مثل الناس ما بيقولوا الجمل بفرنج وما في فرنج، موجودة ومع ذلك مهما كانت رخيصة لا يملك الثمن. أو شرعا وجدها لكن هنالك مانع شرعي، قيمتها كما قلنا 300 ريال فقالوا له 400 ريال أو 500 ريال، هل يكلف أن يذبحها؟ وجدها لكنها ممنوعة شرعا بأكثر من ثمن مثلها، أو كان محتاجا إليه، قال أنا معي حقيقة معي 300 ريال لكن هدول قيمة الرجعة، فهل أكلف أن أذبح شاة ثم أتسول من أجل أن أعود إلى بلدي؟ لا، لا تذبح شاة ولا تتسول، واترك المال الذي معك نفقة العودة إلى بلدي، أو معه مال ومعه وقاطع الرجعة لكن بده يحاسب الفندق اللي نزل فيه مثلا أو المنزل الذي نزل فيه أو المركوب، فبيقول له والله أنا ذبحت يعني المال اللي معي دفعته ثمن شاة، لا يحاسب الدين الذي عليه، هذا كأنه ليس معه شيء أو كان محتاجا إليه. صور من الحاجة وقد تكون كثيرة، أو غاب عنه ماله، هو معه مال لكن المال الذي كان يحمله يعني في بلده فيما غني، ولكنه المال الذي كان يحمله في مكة قد انتهى فماذا يفعل، أو نحو ذلك في موضعه وهو الحرم، مثل إن سرق ماله فقد المال، واحد انتهب منه ذلك المال فلم يعني يبقى معه مال، فهل ينتقل إلى المسألة الثانية؟ نعم، وهو الحرم، سواء أقدر عليه ببلده أم لا. قال هلا بحسن أنا مثلا أعمل اتصالات وكذا ويرسلوني إلى آخره، هذا حكمه حكم الماء الغائب عن البلد، يعني لا نكلفه مهما كانت الأسباب الآن سهلة، يعني من الممكن أنه أن يرسل إليه عن طريق مثلا وسائل الحديثة وعلى أن يدفع أجرة لنقل ذلك المال من بلده، هل يكلف شرعا؟ لا، لا يكلف، لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا يختص به، يعني مفتوحة. فإن لم يجد الآن الشاة، ما وجدها لا حسا ولم يجدها شرعا، فماذا عليه؟ ينتقل، قال فصيام 10 أيام بدلها وجوبا. إذا بعد الشاة عليه، إن لم يجد الشاة حسا أو شرعا فماذا عليه؟ ينتقل إلى مسألة الصيام، فصيام 10 أيام بدلها وجوبا. هذه 10 3 منها في الحج لقوله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد يعني الشاة، ما لم يجد الهدية سبع بدني سبع بقرة ناعم، فصيام 3 أيام في الحج أي بعد الإحرام، لأنه لا يسمى حجا إلا إذا لا يسمى حاجا إلا إذا أحرم بالحج، فصيام 3 أيام في الحج أي بعد الإحرام، فلا يجوز تقديمها على الإحرام. عن العبادات المالية يجوز تقديمها على الحنف، أما العبادات البدنية لا يجوز تقديمها على الحنف. مثلا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الخير، هذا التكفير عن يمينه، أو فليفعل الخير وليكفر عن يمينه، روايتان في الحديث. ماذا يفعل؟ يعني حلف أن لا يكلم زيدا وذهب فكلم زيد، هل ماذا عليه؟ عليه هنا في هذا اليمين أن يطعم 10 مساكين. إذا كان من باب الإطعام هذه عبادة مالية وليست بدنية، سواء أطعم قبل أن يكلم زيدا أو بعد أن يكلم زيد سيا. ولكن إذا لم يكن معه مال ينتقل إلى صيام 3 أيام، متى يصوم؟ بعد أن يكلم زيد يصوم 3 أيام. وهنا أيضا بعد أن يدخل بالحج ماذا يفعل؟ يدخل بالحج وبعد ذلك يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا عاد إلى أهله. إذن لا يبدأ وقت الصيام إلا في وقت واحد، وهو بعد أن يحرم بالحج. فلا يجوز تقديمها على الإحرام بخلاف الدم، بأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها. هلا مثلا أنا الآن يجب علي الزكاة أن أدفعها في رمضان القادم، وأنا الآن في شوال وصار عندنا مشكلة وتحتاج إلى زكاة، هل يجوز لي أن أدفع الزكاة عن عامي هذا؟ الآن اليوم في شوال بقي 11 شهر حتى تجب علي الزكاة، هل يجوز لي أن أدفع من الزكاة في هذا العام في هذا الشهر؟ نعم، عبادة بدنية يجوز أن تتقدم، أما العبادة المالية يجوز أن تتقدم. العبادة المالية لا يجوز أن عبادة المالية يجوز أن تتقدم، أما العبادة البدنية كالصلاة والصيام والحج فلا تتقدم على وقتها. والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة ويستحب قبل يوم عرفة، لأنه يسن للحاج يسن فطره. إذن إذا كان قبل يوم عرفة، يوم عرفة هو 9، وهذا بده يصير متمتع، بنقول له إمتى بقى في هذه الحالة ينبغي عليه أن يصوم؟ إذا 9 قبل منه 8، قبله 7، قبله 6، فعليه أن يدخل في الحج قبل يوم 6 أو في اليوم 6 يعني، وعليه أن يصوم 6 و7 و8 هذا قبل الحج، ويفطر في يوم عرفة من أجل أن يوافق السنة، فيحرم قبل 6 ذي الحجة ويصومه وتاليه يعني 6 و7 و8. وإذا أحرم في زمن يسع 3 وجب عليه تقديمها على يوم النحر، يعني قد يحرم هو قبل 6 وقد يحرم بعد 6، فإن كان الزمن يكفي قبل الوقوف بعرفة فعليه أن يصوم هذه 3 قبل الوقوف بعرفة. فإن أخرها عن يوم النحر، يعني طبعا يوم النحر لا يجوز الصيام فيه وأيام التشريق لا يجوز الصيام فيها، أثم يعني للتأخير، وصارت عليه صارت هذه قضاء، وليس السفر عذرا في تأخير صومها. يقول والله أنا مسافر إلى الحج، والله عز وجل يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من، لا، إن الله أوجب الآن هذا الصيام في سفر الحج، أوجبه عندما أنت كنت متمتعا وتركت الإحرام من الميقات فعين لك الصيام في الحج، فلا تقول أنا مسافر. وليس السفر عذرا في تأخير صومها، لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا بخلاف رمضان، برمضان السفر عذر لأنه ورد النص في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. ولا يجوز صومها في يوم النحر، يوم النحر بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحرم الصوم فيه، وكذا في أيام التشريق هذه التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى في الجديد، ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر. كمان ما منقله لأعد مكة قوم يلا الآن أحرم، ويجب عليك أن تحرم قبل يوم السادس من أجل أن تأتي بهذه الثلاثة، خلافا لبعض المتأخرين في وجوب ذلك. يعني الفقهاء لهم رأي، بعض المتأخرين يقول إذا كان تعلق عليه الصيام في الحج ولا يمكن ذلك إلا بالإحرام فصار واجب عليه أن يحرم المتمتع قبل يوم السادس وأن يصوم السادسة والسابعة والثامن، إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب، ويجوز ألا يحج في هذا العام. يعني لو كان معتمر ولو بقي في مكة هل يجب عليه أن يذهب إلى الحج؟ لا، لا يجب عليه أن يذهب إلى الحج. فلو تم مثلا فعل عمره وبقي في الحج وأثناء يوم عرفة حب يساوي عمرة ثانية مثلا، حرام عليه؟ لا، ليس حرام عليه، لأنه لم يحرم بالحج ولا يسمى عند ذلك متمتعا. ويسن للموسر أن يحرم بالحج يوم التروية. يعني إذا كان الإنسان سواء بالنسبة للذي يخرج إلى عرفة أو بالنسبة للذي يريد أن يذبح هديا، هذا الموسر نعم، فعليه، لأنه إذا ذهب في يوم التروية، يوم التروية هي يوم الثامن من ذي الحجة، يذهب إلى منى، هذا لأنه ليس عليه صيام، ماذا عليه؟ عليه هدي موسر. عندما نقول موسر يعني قادر على فعل الهدي، أن يحرم بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللأمر به كما في الصحيحين، وسمي يوم التروية لانتقالهم فيه من مكة إلى منى لترويهم. يعني في هذا اليوم يجمعون كانوا فيه المياه في منى وسمي وبقي ذلك على تسميتهم. وصام بعد الثلاثة، ما قلنا في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، سبعة أيام إذا رجع، حتى لا يفهم من قوله تعالى ثلاثة وسبعة أنه يا ثلاثة يا سبعة، الله سبحانه وتعالى بين ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة، تلك عشرة كاملة، حتى لا يفهم الإنسان أنه يصوم يا ثلاثة بالحج يا سبعة إذا رجع إلى أهله، لا، لا بد من الثلاثة في الحج ولا بد من السبعة إذا رجع إلى أهله ووطنه إن أراد الرجوع إليهم، لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، لقوله صلى الله ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أو فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، رواه الشيخان. فلا يجوز صومها في الطريق، ما اسمه راجع إلى أهله. لذلك فإن أراد الإقامة بمكة صار حكمه حكم القائم بين أهله بعد ما خلص من الحج، إذا عقد عمل ليشتغل في مكة، قال علي أنا سبعة أيام، قال له الآن حكمك حكم العائد إلى أهلك فتستطيع أن تصوم بمكة، صامها بها كما قاله في البحر، ويندب تتابع الثلاثة والسبعة. لا يصوم يوم إيه يوم لا، ثلاثة متصلات والسبعة متصلات مع بعضها أداء كانت أو قضاء. طيب ما صام ثلاثة في الحج وعاد إلى أهله، نقول له تصوم قضاء ثلاثة تفصل بينها وبين السبعة بوقت العودة، وبعد ذلك تصوم السبعة، أو قضاء لأن فيه مبادرة لقضاء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه. نعم، إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزمه صوم الثلاثة متتابعة، لأنه إذا ما صام متتابعة معنى ذلك أنه يعني ضاق عليه الوقت، لأنه إذا بيصوم سادس وسابع وثامن، يوم التاسع يسن فطره ويوم العاشر يحرم صومه بضيق الوقت، لا للتتابع نفسه، ولو فاتته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره لزمه قضاؤها، تامل وما صام هذا غير العذر، لزمه قضاؤها، ويفرق في قضائها بينها وبين ويفرق في قضائها بينها أو وبين السبعة بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق. لأنه لو صامها سيفصل، بينتهي بالثامن وبده يترك التاسع والعاشر الحادي عشر، أربعة أيام العيد ويوم يعني خمسة أيام. فإذا أراد أن يعود يسن أن يفصل بينها بهذا الفاصل. ومدة إمكان السير إلى أهله، هلا السير إلى أهله صار ممكن يصير بساعات، يعني بالليل بينتقل الواحد. نعم، على العادة الغالبة يعني ببلد هلا عادة بالطيارات، أخي بالبر مثلا لأهل بلادنا يوم يومين بيصير في بلده، فيفصل زيادة إمكان الانتقال إلى أهله كما في الأداء. فلو صام عشرة ولاء يعني متتابعة حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق، لا بد من تفريق. يعني إذا عاد إلى بلده ولم يصم الثلاثة في الحاج وصام كل الأيام متصلة مع بعضها البعض، من إنه حصلوا الثلاثة لا بد من التفريق، وبعد ذلك تتم السبعة. بعد ذلك قال: والدم الثاني الواجب بالحلق والترفه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.